دع ما مضى لك في الزمان الأولي، وعلى الحقيقة إن عزمت فعولي. إن كنت أنت قطعت برا مغفرا وسلكته تحت الدجى في جحفلي، فأنا سريت مع الثريا مفردا لا مؤنس لي غير حد المنصلي. والبدر من فوق السحاب يسوقه فيسير سير الراكب المستعجلي، والنسر نحو الغرب يرمي نفسه فيكاد يعثر بالسماك الأعزلي. والغول بين يدي يخفى تارة ويعود يظهر مثل ضوء المشعل، بنواظر زرق ووجه أسود وأظافر يشبهن حد المنجل. والجن تفرق حول غابات الفلا بهماهم ودمادم لم تغفلي. وإذا رأت سيفي تضج مخافة كضجيج نوق الحي حول المنزل. تلك الليالي لو يمر حديثها بوليد قوم شاب قبل المحمل، فاكفف ودع عنك الإطالة واقتصر، وإذا استطعت اليوم شيئا فافعلي.